بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو حديث الدرس؟ رفع صوتك. قوله الماء الدائم عندك مش تفسير أوضح وأقرب، يعني الذي لا يمشي ولا يتحرك، يعني واقف، ونفسره الذي لا يجري. طيب قوله لا يجري إيش معنى؟ وضح هذا اللفظ، يوضح الذي قبله، يعني الماء الدائم أي الذي لا يجري، أي ما يمشي وإنما واقف. قوله وهو جنب، ما هو الجنب؟ ارفع صوتك. المجامع، المجامع، أيوة. سواء أنزل أو لم ينزل، هل يدخل في هذا اغتسال الحائض والجنب؟ نعم. طيب مسألة أخرى، حكم البول في الماء الدائم، يعني محرم على الصحيح، أنه يحرم لظاهر الحديث لا يبولن، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف. طيب هذا النهي لا يبولن، هل معنى هذا أنه إذا بال يحصل يكون نجسا؟ لا يكون نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، إما ريحه أو لونه أو طعمه. فعلى هذا النهي يكون لماذا؟ نعم، سدا لذريعة، قد يؤدي هذا إلى التنجيس، وقد وأيضا التقدر، إنسان يرى واحدا بجانبه هذا يبول وهذا بجانبه يتمضمض، أو يعني مثلا يعني أعداد، هؤلاء يبولون وهؤلاء يتمضمضون. طيب حكم الأصل في الماء الدائم، الأصل الجنب، ما يحرم. طيب هذا النهي لماذا؟ هل يكون نجسا إذا اغتسل وهو جنب؟ من لم يجب، لا يكون نجسا إلا بالتغير على ما تقدم سيأتي. طيب الاستنجاء في الماء الراكد الدائم، على الصحيح يعني ماذا يكون مكروها؟ هذا أقرب ما يقال. طيب إذا حصل انكشاف العورة فماذا يكون هذا الانكشاف؟ يعني هذا يتوضأ وهذا يستنجي وهذا يستنجي وهذا، ما حكم كشف العورة يعني أمام من يراه؟ يحرم. طيب الماء الكثير إذا لاقت النجاسة ما حكمه؟ إذا لم يتغير فهو طاهر مطهر لأحد أوصافه الثلاثة. طيب إذا تغير ما حكمه؟ يكون نجسا. بسم الله الرحمن الرحيم. الماء الراكد إذا لاقت نجاسة فلم تغيره، الماء الراكد إذا لاقت نجاسة فلم تغيره. القول الأول إن كان قلتين فأكثر لم ينجس، وإن كان دون قلتين نجس ولو لم يتغير، وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق، حجتهم حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وكذا حديث عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، خرجوا أبو داود والترمذي وغيرهما، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في الإروى. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث ماذا؟ مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، ولهم أدلة أخرى وقد اختلفوا في قدر القلتين، اختلفوا في قدر القلتين اختلافا كثيرا، ولم نجد مع أحد دليل أو برهان أو شيء مقنع. فبعضهم قال كذا، وبعضهم قال ذنوبين، وبعضهم قال قل من قلال هجر، وبعضهم قال كذا، فلم نجد ما يعني يكفي. وبعضهم حدد الكثير بغير القلتين، فروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومحمد بن المنكدر أنه إذا بلغ 40 قلة لم ينجسه شيء. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغ ذنوبين لم ينجس، وقال عكرمة ذنوبا أو ذنوبين. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا كان 40 دلوا، ومذهب أبي حنيفة إذا كان بحيث لو حرك جانبه تحرك الجانب الآخر نجس وإلا فلا. يعني كل هذا حول ماذا؟ حول الكثير والقليل وحول القلتين. فالقول الأول يقولون استدلوا بحديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوقه. مفهوم الحديث إذا كان دون قلتين يحمل الخبث، وفي لفظ ينجس، فإنه لم يحمل الخبث وفي لفظ في الحديث لم ينجس. هذا القول الأول، صاروا إلى هذا الحديث وإلى ظاهره. القول الثاني إذا كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائعة فإنه ينجس ولو كان كثيرا إلا أن يشق نزعه، وإن كانت النجاسة غيرها فإنه ينجس إذا كان دون القلتين، فإن كان قلتين فأكثر لم ينجس إلا بالتغير. وهذا قول في مذهب الحنابلة. يعني القول الثاني الآن فرقوا بين بول الآدمي وعذرته، قالوا ينجس قل الماء أو كثر بدون بغض النظر أن تغير أو ما تغير، المهم نجس إلا إذا كان كثيرا يشق نزعه، هذا شيء آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا أما إذا كان نجاسة غير بول الآدمي وعذرته فإنه يرجع إلى التغير أو يرجع إلى القلتين، فإن كان قلتين لا شيء فيه، وإن كان دون القلتين فإنه يحكم بتغيره. القول الثالث لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. حكي هذا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول ابن المسيب والحسن البصري وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وعبد الرحمن بن أبي ليلى، جابر بن زيد ومالك والأوزاعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن المهدي، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد وخيار بن المنذر وابن تيمية وابن عثيمين. فسرنا هنا لماذا؟ لأنه الراجح، فأنت في طمأنينة وراحة. مثلا إذا كان الماء حصل فيه نجاسة، دخلت فيه نجاسة، أنت تنظر إلى هذا الماء وإلى تغيره، هل تغير الماء بأحد أوصاف الثلاثة، إما ريحه أو طعمه أو لونه من هذه النجاسة؟ فإن حصل التغير فهو نجس، وإن لم يحصل التغير فهو طاهر، قل الماء أو كثر. إلا ما سيأتي ذكره إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فإنه يغسل سبعا ولهن بالتراب، هذا في إناء. ما نقول مثلا جاء كلب وولغ في هذا الإناء، طيب نقول خلاص انظر إلى أحد إلى تغيره، هل تغير اللون أو الطعم أو الريح؟ ما تغير، إذن يجوز. لا، هذا جاء دليل يخصه، فإذا كان مثلا يعني في إناء وولغ الكلب فيه هذا سيأتي ذكره أنه يغسل سبعا أولاه ناب تراب. طيب إذا ولغ الكلب في برميل أو خزان أو حوض، أو مثلا جاء 50 كلب وجاءوا إلى خزان كلهم ولغوا فيه، كيف نفعل الآن؟ أو برميل من البراميل أو مثلا حوض، ماذا نعمل؟ ترجع إلى إيش؟ هل تغير أو ما تغير؟ نفرق بين يعني الإناء وما عدا الإناء، يرجع إلى الأصل التغير، لكن الإناء لا، جاي دليل يخصه، هذا معنى. فمثلا ولو في برميل مثلا أو خزان أو حوض، ننظر هل تغير الماء بأحد أوصافه؟ إن تغير فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر مطهر، هذا حكم الماء. طيب القول الثالث حجة قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فقد سمى الله الماء طهورا فلا تنزع عنه صفة الطهورية حتى تنفى عنه هذه الصفة بالتغير. واحتجوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الماء لا ينجسه شيء، أخرجه أبو داود والترمذي، والحديث صحيحه الشيخ الألباني بشواهده وطرقه في صحيح سنن أبي داود، ولهم أدلة أخرى. وأجاب عن حديث ابن عمر في القلتين الذي تقدم ذكره عند القول الأول بجوابين. الأول قالوا عندنا منطوق ومفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، فحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء، منطوقه يشمل القليل والكثير، أنه أن الماء لا ينجس. وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه موافق لحديث أبي سعيد، منطوق موافق لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء، ومفهومه أن الماء إذا كان دون قلتين فإنه ينجس، وهذا المفهوم معارض لمنطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه، فيقدم المنطوق على المفهوم. فنأخذ من حديث القلتين منطوقه، فنأخذ من حديث القلتين منطوقه فقط، ولا نأخذ مفهومه لأنه يعارض منطوق حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا الجواب الأول، أن حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له منطوق ومفهوم، منطوقه إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب مفهومه أنه إذا كان دون ذلك أنه يحمل الخبث، منطوق ومفهوم. إذن قالوا هذا المفهوم في حديث ابن عمر يخالف منطوق حديث أبي سعيد إن الماء لا ينجسه شيء، وعندنا عند الأصوليين أنه إذا تعارض مفهوم ومنطوق أن المنطوق يقدم على المفهوم. طيب هذا الجواب الأول. الثاني أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يعطي حكما أغلبيا، وهذا أسهل، هذا أحسن وأسهل، وليس حكما مضطردا، لأن الماء إذا كان قلتين وتغير بالنجاسة فهو نجس بالإجماع، وكذلك مفهوم الحديث إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث في القالب أيضا، والله أعلم. وكذلك أجاب على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وكذا سائر ما استدل به أصحاب القول الأول مما لم نذكره، وقد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة، حتى قال ابن القيم رحمه الله عن هذه المسألة هنا معترك النزال وتلاطم الأمواج، وهي مسألة الماء والمائع إذا خالطته النجاسة فاستهلكت ولم يظهر لها فيه أثر البتة، هذه المسألة من المضايق، حتى أنه تحير يعني علماء وأئمة تحيروا عند هذه المسألة. عندك حديث ابن عمر يعني إذا كان يعني ماذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث كيف نفعل؟ أي نعم، قال الشوكاني رحمه الله وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد. وعلى هذا فالراجح هو القول الثالث والله أعلم، وبهذا يكون ماذا يعني يعني لا إشكال في ذلك. فأنت إذا جئت إلى ما تنظر فيه هل تغير بنجاسة أم لم يتغير، فإن تغير بهذه النجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طاهر مطهر. هذا وهذا أحسن وأريح. نعم، وبهذا أيضا تجتمع الأدلة. وأما حديث ابن عمر فقد تقدم الكلام عليه وأنه أجيب على هذا الحديث بجوابين. وهنا فأنت تنظر إذا جئت إلى ما نظرت، سواء كان في خزان أو في برميل أو في حوض أو في بركة، نعم تنظر إليه هل هو متغير. نعم متغير، بقي هذا التغير بماذا؟ أيضا هنا يعني نقطة مهمة، هذا التغير بماذا؟ هل هذا التغير بطاهر أم بنجس؟ فإذا كان بطاهر فحكمه أنه طاهر مطهر. طيب، وإذا كان بنجس فهو نجس وتريح وتستريح، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان قلة أو دون قلة بهذا القيد. طيب، هنا أيضا ملحقات. الماء إذا تغير بطاهر، الماء إذا تغير بطاهر مثل تكون بركة حولها أشجار، وهذه الأشجار تتساقط أوراقها إلى الماء، فيحصل للماء تغير بحيث إما يحمر أو يصفر، فما حكم هذا الماء الآن؟ الماء طاهر مطهر. لماذا؟ لأن هذا التغير من أوراق الشجر، وأوراق الشجر طاهرة، فعلى هذا الماء طاهر مطهر. طيب، هنا أيضا مسألة أخرى، الماء إذا كان معرض للشمس، مثلا بركة معرضة للشمس، فإنك ترى مثلا هذا الماء من طول مكته يكون أخضر. طيب، هذا الآن تغير، فقد أصبح الماء إما أحمر أو أصبح مثلا أخضر، فعلى هذا هل هذا الماء طاهر مطهر أم لا؟ الجواب نعم، طاهر مطهر، لأن هذا التغير لم يتغير بنجاسة، وإنما تغير بطول المكث. وكذلك أيضا إذا كان فيه كحله، أيضا في الغالب تجد أنه يكون الماء أخضر. وهذا قول عامة أهل العلم، أن الماء إذا تغير بشيء طاهر فهو طاهر مطهر، سواء كان بأوراق أو كان مثلا بطول مكث أو كان بغير ذلك من الطاهرات، فيكون طاهرا. طيب، الرجل إذا قام من النوم وغمس يده في مثلا في حوض أو في بركة أو حتى في إناء، جاء إلى إناء وغمس يده فيها وهو يعني قائم من النوم، طيب ما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز، لا يغمس أحدكم يده في الإناء حتى يوصلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. نقول هذا الفعل لا يجوز ويحرم. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى، ما حكم الماء؟ الماء هل تغير الماء؟ ما تغير، إذن هو طاهر مطهر وانتهينا. طيب، مثلا الماء عندك مثلا بركة تأتي تعطيها مثلا نصف لتر من الديزل وتصبه في البركة، لا شك أن الديزل ولو كان قليلا يغير طعم الماء ولونه وريحه، ما حكم الآن هذا الماء؟ طاهر مطهر. الديزل هل هو نجس أم طاهر؟ طاهر، إذن هو على هذا يعني يكون الماء طاهرا. طيب، مثلا تأتي إلى بركة تعطيه مثلا كرتون صغير مثلا من الصابون، فإذا بالماء قد انقلب وأصبح يعني ماء غير الماء، وقد تغير لونه وريحه وطعمه. طيب هل يكون هذا الماء طاهر أم نجس؟ طاهر، لأنه تغير بشيء طاهر. هكذا بقي إذا كان الماء في إناء، تعطيه كرتون، أي نعم تعطيه كرتون مثلا صابون صاير مثلا ولا قرطاس، فهذا الماء قد ربما ينقلب مع، تقول مثلا ها أعطيني ماء، تقول أعطيني هذا صابون، فقد انقلب هذا الماء إلى صابون، ما يقال صابون يقال ماء. فإذا تغير وأصبح يقال يسمى بغير اسمه، فهنا يكون ماذا؟ يكون ماء، يعني يكون طاهر لكن غير مطهر. فمثال ذلك ماء الورد وماء الأريج. الآن هل يجوز التطهر به؟ ما يجوز التطهر به، لأنه ما يقال ماء، والله عز وجل يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالآن أصبح يقال لهذا الماء، يقال له ماء ورد قد أضيف، أو يقال ماء أريد، أو يقال شاهي، أو يقال قهوة. القهوة في اللغة ما هي؟ الخمر. يعني عندما تجد كتب اللغة يطلقون مثلا يقول قهوة أو قهاء أو كذا، تجد أنهم يقولون هو الخمر، لكن قد اصطلح الناس عليه أن القهوة هي التي تشرب معروفة الآن. أو كذلك عصير أو بيبسي، ما يأتي الإنسان يقول خلاص إذن هذا أصل ماء، وأعطوا شيء من الشاي وقليل من السكر، والشاي والسكر هو ماذا؟ هو طاهر. إذن أخذ لي مثلا يعني في إناء من هذا الشاي أو من هذه القهوة وماذا؟ وأتوضأ. نقول لا، ما يجوز، لأن الآن هذا الماء أنت تقول أعطيني ماء، ولا تقول أعطيني قهوة أو شاي، تقول أعطيني ما عاد يقال له ماء، قد انقلب وقد ماذا أضيف لا شيء. ما تأتي إلى الدكان تقول أعطيني علبة عصير، ماذا تريد؟ قال والله ما وجدنا ماء، نريد نتوضأ، لأن هذا العصير هو ماء، يعني أضيف إليه بعض المواد أصبح يقال له يعني عصير، وإلا هو ماء. إذن هو طاهر مطهر تغير؟ لا، فقد أضيف وأصبح يقال له شيء آخر، فانتهينا. فمثل هذا هو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هنا أيضا إذا نزلت سيول، مثلا جاءت أمطار ونزلت سيل مثلا في الوادي، الماء هنا بعد أن يكون الماء أبيض هكذا، إذا جاء السيل في الغالب تجده أحمر أو أسود أو إلى السواد يمين، هذا تغير أم لا؟ تغير هذا الماء. طيب هل يكون هذا الماء طاهر مطهر أم لا؟ طاهر مطهر، لأن الذي ما زال يقال ماء، أو أعطني ماء، ويقال مطر، ويقال كذا، وهو نزل من السماء، ما زال يقال له ماء، إنما تغير إلى الإحمرار أو ماذا إلى السواد. نعم، والتغير في الغالب يكون من طين وهكذا، فهو ما زال ماء ويقال ماء، ويكون على هذا طاهر مطهر. طيب هل يجوز مثلا أن يبول في هذا الماء؟ يجوز، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هذا دائم ولا ماشي؟ ماشي. إذن من حيث الجواز جائز، بغض النظر إذا كان قليلا قد يكره وهكذا. هل يجوز له أن يأتي مثلا ينغمس فيه وهو جنب؟ نعم جائز. هل يجوز له أن يتعوض في هذا الماء، لا سيما إذا كان ماء كبير سيل؟ يجوز له أن يتعوض ويجوز له أن يبول. ومعلوم أن السيول إذا جاءت ربما تجرف ماذا؟ ربما تجرف مجاري ماذا؟ مجاري حق قرى. أي نعم، وما يقال هذا الآن الماء نجس، أي نعم، وإنما يقال ماء طاهر مطهر. ذكرنا هذه الأشياء حتى يفرق الإنسان بين هذا وهذا، لأنه ربما تلتبس بعض المسائل، تأتي مسألة أخرى ربما ما تقدر أن تفرق بين هذا وهذه. طيب، قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولمسلم: أولاهن بالتراب. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والرواية الثانية لمسلم بالرقم المتقدم. وله، يعني له الضمير يعود إلى أقرب مذكور أي في مسلم. وله في حديث عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فأصلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. تخريج الحديث أخرجه مسلم. ألفاظ الحديثين، أي حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن المغفل، جاء الحديث بلفظ سبع مرات: أولاهن بالتراب، وفي رواية أولاهن أو أخراهن، وفي رواية سبع مرات: السابعة بالتراب، وفي رواية سبع مرات: وعفروا الثامنة بالتراب. قال الحافظ: ورواية أولاهن أرجح من حيث الأكثرية، أي أكثر الرواة يروون هذا الحديث بلفظ أولاهن بالتراب، من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى أصلة أخرى لتنظيفه. وقد نص الشافعي في حرملة هذا الكلام، يعني كما في الفتح، لكن كأنه قد نص الشافعي عن حرملة أو كذا بدل في عن، والله أعلم. أما في الفتح فقد راجعته على هذا. وقد نص الشافعي في حرملة على أن الأولى أولى، يعني معنى ذلك أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، لأننا إذا غسلناه سبعا ثم جئنا أتينا بالتراب ونغسلها يعني بالأخير، يحتاج إلى أصلة أو أصلتين أو ثلاث لتنظيف التراب، فيكون التأصيل ربما يصل إلى أحد إلى عشر أو إلى أكثر من ذلك. وعلى هذا فالصواب أولاهن بالتراب، يعني تأتي مثلا بتراب وتأصب فيه ماء، نعم، ويخلط الماء مع التراب ثم يدار في هذا الإناء، ثم تكون هذا التراب مع الماء يكون ماذا؟ أصلة واحدة، ثم تضيف إليه ثانيا وثالثا ورابعا حتى يصل إلى سبع، يعني الثانية بالماء وحدة، والثالثة والرابعة بالماء وحدة، والخامسة والسادسة والسابعة يكون بالماء. فعلى هذا الأصلة الأخيرة تنظف هذا الإناء مما يعني من ولوء الكلب وأيضا من التراب، هذا معناه. طيب، وجاء الحديث بلفظ إذا ولغ الكلب، وفي لفظ أظهور إناء أحدكم، وفي لفظ إذا شرب الكلب، وجاء بزيادة فليرقه، أي يرق يعني الماء الذي في الإناء. وهذه الزيادة شاذة، شذ بها علي بن مسهر من بين سائر أصحاب الأعمش، منهم أبو معاوية وشعبة وغيرهما، وقد أنكر هذه الزيادة النسائي وحمزة الكناني وابن عبد البر وابن منده، يعني زيادة فليرقه، فإذا هي زيادة شاذة. قوله إذا ولأ، قال النووي رحمه الله، قال أهل اللغة: يقال ولأ الكلب في الإناء يلأ، إذا ولأ الكلب في الإناء يلأ بفتح اللام فيهما ولوا، إذا شرب بطرف لسانه، يعني إذا شرب الكلب بطرف لسانه معنى هذا يقال ولأ. وبنحو هذا قال الحافظ وزاد: أو أدخل لسانه فيه فحركه. وقال أيضا زاد بن درستوي: شرب أو لم يشرب، يعني معنى هذا شرب أو لم يشرب، هو إذا مثلا شرب أو مثلا حرك لسانه في هذا الإناء بدون شرب، كل هذا يقال ولوء. قول عفروه أي ادلكوا بالعفر وهو التراب. طيب، المسائل المتعلقة بالحديثين: المسألة الأولى، هل لعاب الكلب نجس؟ هل لعاب الكلب نجس؟ القول الأول: الكلب نجس، وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم، دليلهم ما ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة وعبد الله بن المغفل رضي الله عنهما ففيهما أصل الإناء سبعا، وهذا دليل على أنها نجاسة مؤلظة. وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاء في بعض الفاظ عند مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب الحديث، قالوا لأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث، ولا حدث على الإناء فتعين الخبث. القول الثاني سؤره طاهر، القول الثاني سؤره أي سؤر الكلب طاهر، وهو مذهب المالكية والزهري والأوزاعي وداود، لأن الأمر عندهم بالغسل تعبدي لا للنجاسة، والتعبدي يقصر على النص فلا يتعداه لعدم معرفة العلة. دليلهم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قالوا ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب، ولم نؤمر بالغسل. وأجيب عن هذا بأن إباحة الأكل مما أمسكنا لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم، يعني استدلوا بهذه الآية فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهو أن الإنسان إذا كان له مثلا كلب معلم ماذا يصيد، فأرسل الرجل كلبه لصيد، فجاء الكلب الصيد، ولا شك أنه أن الكلب سيمسكه بماذا؟ بفمه، وفمه لا شك أنه فيه لعاب فسيكون قد تنجس. إذن قالوا ما دام أنه قد حصل منه هذا وأن لعابه نجس وأنه سيمسكه بفيه ولم نؤمر بأصله، إذن يكون الأمر بأصل لعاب الكلب تعبدي معه وليس من أجل النجاسة، هذا ما استدلوا به. وأجيب على هذا كما هنا، أجابوا بماذا؟ قالوا ما في الآية ولا هناك دليل ماذا بالأمر بأصله ولا بعدمه، لكن نرجع إلى الأصل، إلى الأصل وهو أن النجس بماذا يزال؟ يوصل، وهذا ما يمنع أننا نغسل ماذا؟ أثر فم الكلب. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخاري قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يكونوا يرشوا شيئا من ذلك. وأجيب عن هذا الحديث بأجوبة ذكرها الحافظ والشوكاني، قال الحافظ والأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على الأصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، وهذا أيضا جواب لا بأس. وعلى هذا فالراجح والقول الأول، وأن لعاب الكلب نجس، وأن لعاب الكلب نجس. ونقول أيضا ما هذا العدد وهذا التكريم يدل على ماذا؟ على أنها نجاسة مؤلظة. ويستفاد أيضا من لفظة في الحديث وردت طهور إناء أحدكم، والطهور لا يكون إلا من شيء نجس، والله أعلم. مسألة أخرى، هل الكلب وأجزاء نجسة؟ هل الكلب وأجزاء نجسة؟ مثلا الكلب مسك مثلا بأذنه أو بذيله أو برجله أو بشعره، هل يكون الآن ما حكم هذه الأشياء؟ هل هي نجسة؟ هذه المسألة. القول الأول أنه طاهر، وقول أبي حنيفة ومالك والزهري وداود الظاهري، ورواية عن أحمد دليلهم الآية وحديث ابن عمر رضي الله عنهما تقدم في المسألة قبل هذا والكلام عليهما. القول الثاني أنه نجس العين معلمه وغير معلمه الصغير والكبير، وهو قول جمهور أهل العلم، حجتهم ما ذكره المؤلف من حديث أبي هريرة وعبد الله ابن مؤفر رضي الله عنهما، قالوا لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ففمه نجس ويستلزم نجاسة سائر بدنه، وذلك لأن لعابه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى. الراجح هو القول الأول وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو له كلام نفيس فراجعه إن شئت، إلا البول استثنى ابن تيمية رحمه الله بول الكلب، إلا البول. طيب إلا البول، فإنه قال فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، وأما إلحاق الشعر بالريق فلا يمكن، لأن الريق متحلل من باطن الكلب بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره. وعلى هذا فبول الكلب نجس، وقد نقل الإجماع كما سيأتي. وهكذا أيضا يقال في عذرته أنها نجسة. نعم. وأما سائر أجزاء الكلب فكما تقدم الخلاف، والصحيح أن أجزاء الكلب ليست بنجسة، فمثلا ذيله إذا مسك أو مس ثوبك مثلا، هل يلزمك أن تذهب وتغسل هذا الثوب لأن الكلب مسك بذيله وهي وفي رطوبة؟ الجواب لا على الصحيح. وهكذا أيضا بشعره، وهكذا أيضا ماذا برجله، وهكذا. طيب هل تلتحق باقي أعضاء الكلب، هل تلتحق باقي أعضاء الكلب بلعابه في وجوب التشبيع والتكريم؟ القول الأول إذا أصاب بول الكلب أو روثه أو عرقه أو ريقه أو دمه أو شعره أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب أصله سبعا، إحداهن بالتراب، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين والبتام. حجتهم أنه إذا كان ريق الكلب نجسا ويغسل منه الإناء سبعا فبوله الذي هو أخبث منه وأنتن أولى. القول الثاني التشبيع خاص بالولوء فقط، وأما سائر ما ذكر فتغسل كسائر النجاسات، وهو وجه في مذهب الشافعية. أما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلا لا في الولوء ولا في غيره. وحجة من قال التشبيع خاص بالولوء هو ظاهر الدليل، وأما غير الولوء فهو كسائر النجاسات. قال النووي وهذا الوجه متجه وقوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالأصل سبعا من الولوء إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلب، وهذا مفقود في غير الولوء. الأقرب هو القول الثاني، لكن هذا على القول بنجاسة ما تقدم ذكره. وعلى هذا يكون التشبيه خاص بالولوء، أما ما عداه فهي نجاسة وتوصل النجاسة كسائر النجاسات حتى تذهب عينها أو يذهب ريحها وهكذا، وحتى يتأكد من زوالها. قلنا أما بول الكلب فنقل ابن المنير ثم الشوكاني الإجماع على نجاسة بوله، لكن أشار الحافظ إلى خلاف، وتقدم قول ابن تيمية حيث قال فإن قيل إن البول أعظم من الريق كان هذا متوجها، قلت ويقال هذا أيضا في روثه. فعلى هذا والله أعلم أن بول الكلب نجس، وهكذا يقال في روثه أنه نجس. وعلى هذا هل يجب التشبيع والتتريب؟ الجواب لا، وإنما هي نجسة، يعني أن البول نجس، وعلى هذا فيغسل كسائر النجاسات. أما شعر الكلب فظاهر نسب ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور واختاره، حيث قالوا على هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز تنجيس شيء إلا بدليل. وعلى هذا فكما تقدم. طيب إذا ولغ الكلب في ثوبك ماذا تعمل؟ نغسله سبعا أولاهما بالتراب؟ الجواب لا، لأن هذا يحصل فيه إفساد، إذا عندك ثوب أبيض ذهبت وشريته وتأتي مر الكلب وإذا به يعضك أو يعض الثوب بلسانه، ما تأتي إلى تراب وتأصل هذا الثوب، ربما يعني ضيعت ما معك، ولكن يكون نجس فيؤصل كسائر النجاسات. وإنما الدليل الذي جاء فيه جاء في الإناء، نبقى على الإناء. أي نعم. مسألة أخرى، إذا تعدد الولوء، هذه مسألة إن شاء الله نضرها فيما بعد. ما معنى مفهوم الحديث ومنطوقه عندما ننسجب؟ حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لا، من سيجيب من لما عندك مفهوم منطوقه إيش؟ لا يحمل الخبث. يعني نفهم من هذا الحديث أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، هذا معناه. ما العلة هنا؟ التطهير بالتطهير سيأتي إن شاء الله، بقي مسائل تتعلق به. إذا تغير الماء ببول الأنام سيأتي. إذا عندك حوض فبالت إلى الأنام سيأتي إن شاء الله، كل هذه ستأتي عند مكان مع سائل إن شاء الله. إذا دخل الماء شيء نجس وهو يسير، لكن هذا هناك طالعة رائحة مثل الوزقة ولا يعلم هل هو نجس أم لا، ما هذه؟ خلاص إلى هنا، بارك الله فيكم. أصلا مع بعض السؤال ما هي واضحة، نسيلة بعضها الخط.